علمه إما علم الكتاب وإما علم السنة، وما عداه فليس بشيء إلا ما كان خادما لعلم الكتاب والسنة كعلم اللغة والأصول، حينئذ نكون داخلا في مفهوم علم الشريعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك أو نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. علم قال الله، إذن هذا آية محكمة، قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذه سنة قائمة، قال الصحابة على جهة الجمع وهذا يكون ماذا؟ يكون إجماعا، قال الصحابة هم أولي العرفان، بمعنى أن ما يستدل به لابد أن يستدل به على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، إذ الفهوم تختلف في النظر فيما يتعلق به بالآيات والنصوص النبوية، إذ قد يفهم من النصوص ما لم يفهمه من سبق من الصحابة، حينئذ لا يكون على نهج السلف الصالح في ذلك. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، يعني ليس العلم هو أن ينظر إلى المسائل العلمية فيقال قال فلان وقال فلان ثم يعد ما شاء من أهل العلم، بل الصواب أن يقال أن العلم إنما يكون أو الحكم الشرعي إنما يكون مربوطا بماذا؟ بالأدلة أنفسها، يعني الكتاب والسنة، وأما أقوال أهل العلم هذه توزن بميزان الشرع، فالشرع هو الميزان والموزون هم أهل العلم وأقوالهم وأفعالهم، ولا يحل لمسلم أن يعترض على من يستدل بآية أو حديث لكون قد خالف فلانا وفلانا، كأنهم إن اتفقوا فالإجماع حجة، وإن اختلفوا حينئذ الله عز وجل جعل لنا ميزانا وهو قوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه قاعدة عامة، قاعدة قرآنية ربانية، بين الباري جل وعلا أن من تنازع أو إذا حصل التنازع حينئذ لا يعرض النزاع على قول فلان وفلان مهما كان أو كانت مكانة ذلك العالم، ولو كان من الأئمة الأربعة، ولو كان الصحابي الجليل فلان أو فلان، وإنما يعرض على الكتاب والسنة. ولذلك نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الصحابة إذا اختلفوا لا يحل لأحد أن يقلد واحدا منهم، وهم الصحابة رضي الله تعالى، فكيف من دونهم؟ لا يحل له أن يقلد واحدا منهم إلا بعد أن يعرض خلافهم على الكتاب والسنة، لأنهم إذا اختلفوا علمنا أن النظر في دلالات الكتاب والسنة محتمل، وإذا كان محتملا وحينئذ عندنا قاعدة وهي أن الحق لا يتعدد بل الحق شيء واحد، فهو إما في قول ابن عباس أو في قول ابن عمر، وأما أن يكون في قولهما معا هذا باطل، وأما أن يطرح القولان كذلك باطل، حينئذ كيف نعرف الحق من الباطل؟ نقول بعرض قولي الصحابة على كتاب والسنة، وهذا في شأن الصحابة، فكيف بالمذاهب الأربعة؟ فكيف بمن بعدهم؟ فكيف بالمعاصرين؟ فمن باب أولى وأحرى. فلذلك طالب العلم والمسلم الحق إنما يعرض النزاع على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن مصائب هذا الزمان أنهم إذا اختلفوا في المسائل قالوا قال فلان، خالفت ابن باز، خالفت الألباني، خالفت ابن عثيمين، قل هذا من طرائق أهل البدع، وليس لأحد أن يعرض قول أحد كائنا من كان إلا على الكتاب والسنة، فلا يقال خالفت ابن باز ولا خالفت ابن عثيمين إلى آخره، هؤلاء علماء يصيبون ويخطئون، وإنما النظر يكون في أدلة كل واحد منهم، ماذا استدل فلان على قوله؟ وماذا استدل فلان؟ ماذا نجيب عن نص كذا وكذا؟ أما بمجرد المخالفة نقول هذا ليس من شأنها للعلم، هذا من شأنها للبدع، فمن اعتقد أن ثم أحدا من العلماء يكون ميزانا فهو مبتدع ضال مضل بإجماع السلف، إذ لم يجعل الله عز وجل لأحد طاعة مطلقة إلا لرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال أطيعوا فلان وفلان، وإنما جاء طاعة العلماء مقيدة بماذا؟ بإصابة الحق، وقال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أهل العلم لم يعد فيها العامل وأطيعوا أولي الأمر، لماذا؟ لأن طاعتهم ليست مستقلة، وإنما هي طاعة تابعة لمن سبقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة يجب أن يجعل طالب العلم نصب عينيه ويجعلها عمليا لا نظريا، لأن الكل الآن إذا تكلموا في مسائل الخلاف قالوا لا حجة لأحد، والرجال أقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها، لكن إذا جئنا في نزلنا إلى ساحة الخلاف وجدت خلاف ذلك، إذا بهم قد يصل إلى بعضهم إلى تأليه أهل العلم، والله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا يجعل فيصلا بينه وبين مخالفيه إلا قول فلان وفلان. ولذلك ترى مسائل عديدة إذا تكلموا فيها أو كتبوا أو بحثوا أو ردوا ليس عندهم إلا قال ابن تيمية وقال ابن قيم، ونادرا أن تجد أحدا منهم يستدل بآية أو حديث، وإن وجد شيء من ذلك فهو تبع مما استدل به ابن تيمية واستدل به ابن قيم، وهذه ليست طريقة السلف في ذلك البتة. ولذلك قال ابن عباس لما عرض في مسألة تتعلق بما هو أدون من مسائل المعتقد قال أخشى عليكم أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، إذن الاستدلال بالرجال هذا لا يجوز حتى في فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حينئذ يكون إجماعا على ذلك. ولذلك أنكر الإمام أحمد أنه يؤخذ بقول سفيان، وقد لا يسأل عن مأخذ سفيان، وإنما السؤال عما استدل به سفيان، وعما استدل به الأوزاعي، وعما استدل به الإمام أحمد، هذا الذي ينبغي أن نجعله طالب العلم نصب عينيه. ولكن كما ذكرت لكم هذه قاعدة ينظر لها بالقول واللسان، ولكن عند العمل والتطبيق قل من يمتثل هذه القاعدة، وإنما تضعف نفوسهم ويتبعون أهواءهم بالنظر في أقوال أهل العلم، وأهل العلم ليس واحد منهم حجة البتة مهما بلغ شأنه، لأنه ليس بالمعصوم، ليس ثم عصمة لأحد من الخلق إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سلف ومن بعدهم من أهل الوصول اختلفوا في قول الصحابي هل يعتبر حجة أم لا، فثم قولان على خلاف بينهم، وحينئذ إذا اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا أجمعوا على أن قول غير الصحابي ليس بحجة، إلا ما قيل على شذوذ عند بعض الأصوليين أن كبار التابعين حكم وحكم الصحابة، لكن هذا قول باطل لم يلتفت إليه أحد من أهل الأصول. فإذا كان الصحابة قد اختلفوا فيه فغير الصحابة من باب أولى وأحرى، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، فلان هذا ليس بالمعصوم، ولا ينبغي لطالب العلم أدبا مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال كيف عارضت قول فلان لمن يستدل به بآية أو حديث.